لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي رحمه الله في فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها القصة العظيمة، قال: ومنها أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف عليهما السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. في هذه الآية الكريمة وهذه الفائدة الأخذ بالأسباب، وذلك بالبعد عما يتوقع منه شر، وذلك أن يوسف عليه السلام فهم من الآية قطعا أن يعقوب عليه السلام فهم من الآية قطعا أن يوسف سيكون له الفضل على إخوته، أو له الفضل مطلقا، سدود الشمس والقمر والكواكب له تدل على ارتفاعه وعلو شأنه. وهذا الأمر مع خبرة يعقوب عليه السلام بنفسية بنيه وما هم عليه، رغم أنهم نشأوا في بيت واحد مع يوسف وبنيامين ومع أب واحد معلم وموجه نبي من أنبياء الله الكرام، ابن نبي، ومع ذلك فهو خبير بنفسياتهم وما في نفوسهم، فهو أمره بالكتمان. لذا نقول يستدل بهذه الآية على كتمان بعض ما فضل الله به بعض عباده من أنواع الإكرام والاختصاص عمن يتوقع منه الحسد والحقد، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فليس كل ما تعرف تتكلم، وليس كل ما فضلك الله به على الناس تذيعه في أي مكان، وإنما كما فعل يوسف أخبر به أباه الذي لا يوجد منه إلا النصح والحب والإرشاد إلى الأصلح، ولم يخبر بها إخوته، وأكد يعقوب على يوسف ذلك: لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن يتوقع منهم شر حسد، يتوقع منهم حقد على يوسف، فهذا فيه البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته على الإنسان، حتى ولو كانت هذه المضرة متوقعة من غيره، بل هذا هو الأصل في ذلك، أن يكتمها وأن لا يبرزها، لأن كثيرا من الناس لا يحتملون ذلك. وكما ذكرنا الفرق بين هذه الآية الكريمة وبين قوله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث، هي على معنيان معنى نعمة ربك بالنبوة فحدث بها، والمعنى الثاني بكل نعم الله عليك بيثني بها على الله. فأما المعنى الأول فلا تعارض مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغ النبوة للناس، هو أرسل برسالة لابد أن يبلغها. وأما بمعنى الثناء على الله بالنعم في الدين والدنيا فهذا معنى صحيح، لكن من يحدث بها؟ يحدث بها أهل الصلاح والخير، وهو ده وجه الجمع، إن تحدث، تحدث من؟ تحدث أهل الخير، أهل الصلاح الذين لا يحسدون مؤمنا على ما أنعم الله به عليه في دين أو دنيا. ونلحظ هنا علم يعقوب عليه السلام بنفسية أبنائه الآخرين وما يوقعهم الشيطان فيه من الحسد ليوسف صلى الله عليه وسلم، لما اختصه الله به من أنواع الفضل التي كانت مبادئه، أنواع الفضل الذي كان مبادئه ظاهرة منذ الصغر. ولذا كان حب يعقوب عليه السلام له أكثر من إخوته للصفات الجميلة التي اختصه الله بها. وهكذا ينبغي للأبي والمعلم والمربي والشيخ أن يكون خبيرا بصفات أبنائه. وهذه يعني من أصعب المهمات، لأن كثيرا من الناس لا يهتم بها، وهو أن يكون مختبرا لهؤلاء الأبناء، وحبه لا بد وأن يكون تبعا للصفات. البعض يزعم باطلا أن السبب فيما وقع بين يوسف وإخوته وتفريق يعقوب في الحب، وهذا جهل مبين وسوء أدب مع الأنبياء. فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحققون أوثق عرى الإيمان بلا شك، وهو الحب في الله والبغض في الله. فلذلك يعقوب عليه السلام ليس حبه مجرد عاطفة ليوسف، بل للصفات البينة الجلية التي كانت موجودة في صغره. يعني نقول نبص كده نلاقي ان يوسف بيقول له ايه؟ يا ابتي. هم يقولوا ايه؟ ان ابانا لفي ضلال مبين. يا خبر ابيض، يعني حاجات بقى. تخيل بقى الممارسات اليومية، هيبقى هم عاملين ايه وهم ايه، ويوسف صلى الله عليه وسلم عامل ايه. هم يقولوا ايه؟ تالله إنك لفي ضلالك القديم. يعني عملوا عمايل فظيعة. فبلا شك سلوكياتهم دي كانت باينة، وسيدنا يعقوب عليه السلام خبير بهم. بنقول عشان كده كان حب يوسف في قلب يعقوب أعظم لما له من الصفات الجميلة التي اختصه الله بها. هكذا ينبغي للأبي أن يكون خبيرا بصفات أبنائه، وكذا المربي والمعلم مع تلامذته، ليستطيع قدر الإمكان معالجة ما يقع بينهم، وليكن منتبها لهذا الداء العضال، داء الحسد الذي هو من أدواء إبليس، اللي هو الشر الذي ذكره الشيخ في الفائدة. يقول إيه؟ ينبغي البعد عن أسباب الشر. داء الحسد، داء عضال، هو داء إبليس الذي كان من أسباب هلاكه، وكان داء ابن آدم الأول القاتل لأخيه، تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. مرض فظيع، نعوذ بالله من هذا الداء. هذا الداء هو الذي يدفع إلى أنواع الكيد والمكر بالمحسود لمحاولة إزالة النعمة التي فضل الله بها من شاء من عباده على بعض. وهذا كله منبعه الشيطان، عشان كان سيدنا يعقوب قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. منبع ذلك الشيطان، رأس الحاسدين وأول الحاقدين المتكبرين. ولذا حرص يعقوب عليه السلام أن يبين ليوسف ذلك بقوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذا من أهم وسائل التربية والتوجيه في مثل هذا المقام، وهو يريد منع العداوة بين الإخوة وتوجيهها للعدو الحقيقي البين الشيطان الرجيم. إن الشيطان الإنسان عدو مبين. فهذه العداوة البينة من الشيطان لابد أن توجه له العداوة. يعني سيدنا يعقوب عليه السلام يؤكد ليوسف إياك أن تعادي إخوتك رغم أنهم إيه يحسدونك، ولكن ليكن العداء لمن؟ للشيطان. فالكيد السيء طارئ على الإنسان فيكيد لك كيدا، ده كيد سيء نحاول نبعد عنه، ما نعملوش أسبابه، ما نوصلش لأسبابه، ولكن هو أصلا مش في الإنسان ابتداء، إلا إذا تحول شيطانا، إلا إذا صار من شياطين الإنس من أولياء إبليس. لكن الأصل إن هذا الكيد من مكر الشيطان، وإن هو من وسوسة الشيطان، فالاستعاذة بالله منه إلى أن يتم العلاج. فالكيد السيء طارئ على الإنسان، فلا ينبغي أن تكون العداوة متأصلة معه إلا من صار شيطانا والعياذ بالله. وهذا هو الواجب على الأب المربي، أن يعمق في نفوس أبنائه وتلامذته عداوة الشيطان والانتباه لعداوته، فإن أكثر الناس لا يلتفتون لعداوة الشيطان ولا يتخذونه عدوا بل يتخذونه وليا، فلا ينتبهون لوسوسته وخواطر السوء التي يلقيها وشبهات الضلال التي يغذيها، فتثمر في قلوبهم ثمار الغي والضلال. قال: ومنها أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله فيكيد لك كيدا. يعني هو قال له أن إخواتك ممكن إيه يكيد، وهذا بلا شك لو سمعه أبناؤه الآخرين لكرهوا ذلك، فهذه غيبة جائزة، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره وهم يكرهون، ولكن هذا كان لابد منه لنصيحة يوسف عليه السلام، فكذلك تكون دليلا على هذا النوع الذي يجوز من الغيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما قالت له إن معاوية وأبا جهم خطباني، قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وهي تحتاج إلى مال وهو يعرفها، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة. فكان هذا من مجد. وكذلك لما قالت له هند إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي من عرف، لم يقل لها كيف تقول ذلك على زوجك، لأن هذا مما يجوز من الإيه؟ من الغيبة، من باب التقاضي، هنا بقى من باب وجه النصيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل استأذن، قال: ذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام وبش في وجهه، فقالوا: إنك قلت ذلك؟ قال: إن أشر الناس الذي من يتقى شر. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال بئس أخو العشيرة حتى لا يغتر أحد بحسن استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن بالرجل أوسع مما هو له. قال: ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه. كما قال يعقوب عليه السلام في تفسيره لرؤيا يوسف عليه السلام: وكذلك أجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يعني النعمة على يوسف نعمة عليه على آل يعقوب جميعا. ولما تمت النعمة على يوسف عليه السلام حصل لآل يعقوب عليه السلام من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف صلى الله عليه وسلم. يعني هم الذين سكنوا مصر وكانوا بقى إيه؟ أبو العزيز، أم العزيز، إخوة العزيز. لا شك أن ذلك قد وقع فيه من الإيه؟ من التكريم لهم والتمكين لهم بعد الشدة التي كانوا فيها، لدرجة ما كانواش لاقين بضاعة يشتروها غير إيه؟ غير شويلة أجويلة رحمك الله، وجئنا ببضاعة مزراة، هم اللي عارفين أنها مزراة، فما بالكم عند الناس. فقد حصلت نعمة الله عليهم بالنعمة على يوسف عليه السلام. وهذا الأقرب عندي في هذا الباب، أن يعقوب عليه السلام تلمس أن نعمة النبوة تكون في يوسف صلى الله عليه وسلم استكمالا لنعمة النبوة لآبائه الكرام. وقالوا يعقوب إنما شرفوا وكرموا بيوسف صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الكريمة: وكذلك يجتبيك ربك ويتم ويعلمك من تأويل الأحاديث، فيها فائدة الجلسة التربوية الإيمانية. هذه الجلسة التربوية الإيمانية الرائعة التي أثرت في يوسف صلى الله عليه وسلم عمره كله. يعني التوجيه ده هتلاقيه في كل حتة، في كل المواطن دايما مؤثر فيه في يوسف عليه السلام، وظل أثرها عبر السنين رغم الفراق الطويل. يقصها الله علينا ليعلمنا كيف يغرس الإيمان والحب لله في القلب، لأن ذكر الاجتباء أعظم سبب للمحبة، لأخذ القلب إلى الله. كيف يغرس الإيمان والحب لله في القلب، ولتكون القدوة والأسوة للآباء والمربين في توجيه الأبناء والتلاميذ. فيخبر الله عن قول يعقوب ليوسف عليهما السلام: وكذلك يجتبيك ربك، أي كما اختارك وأراك سدود هذه الكواكب والشمس والقمر لك، فكذلك يجتبيك ربك، أن يختارك ويصطفيك بفضله. وشهود نعمة الله وفضله أصل سعادة العبد، إذ هي أصل الشكر، وهذا الشكر دائما سبب المزيد. فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وإنما يعمل الشيطان ليجعل الخلق غير شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، كلمة الشيطان. فإذا شكر العبد ربه قطع الطريق على الشيطان، فلم يرد إلى قلبه سبيلا. طبعا الحتة دي مهمة جدا، إن الإنسان اللي شايف نفسه محروم على الدوام ومظلوم على الدوام ومش واخد حقه على الدوام، إنسان يسهل دخول الشيطان إليه، لأن الشكر أساسه شهود الإيه؟ النعمة، شهود الفضل من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان اللي مش شايف نعم ربنا عليك كتيرة، ده دايما هيبقى إيه؟ هيبقى حزين مكتئب وحقود وحسود. فلما يشهد النعم يبقى شاكر وشكور بدلا من أن يكون كفورا. وأعظم النعم شهود الاختصاص بالدين والإيمان. شهود الاختصاص بالرحمة والتفضيل من أعظم ما يأخذ بقلب العبد إلى ربه حبا وشوقا ورجاء وعبودية. فالحب ينبت على حافات شهود المنن دي كلمة الهرو يعني الجميلة، انه بيقول يشبه المنن دي زي نهر، فالمية اللي بتنبت الزرع على حرفها بيقول بقى ان شهود النعم هي التي تنبت المحبة، المحبة تنبت على حافات شهود المنن. طبعا النعم الدنيوية عامة للناس، ولكن من يشهدها هم أهل الإيمان. يعني كل الناس عندها عينين إلا نذر يسير، ولكن مين اللي بشكر ربنا على نعمة العينين؟ أهل الإيمان الذين يشهدون ذلك. نعمة السمع، ناس تلاقيها مكروبة وحتموت من الغم والغيظ عشان فلوسها شوي مثلا، ومش مقدرين ان السمع ده ايه، نعمة. سبحان الله، قلة الألم، ان انت الألم يعني انت دلوقتي معلش يعني عندك ألم مغص كلوي، الحمد لله ما عندكش، عندك مغص معوي وقيء وترجيع وإسهال مش خليك تعرف تقعد، لا عندك حرارة دلوقتي، لا مع ان في ناس كتير عندهم حرارة، بس المهم ان الناس معظمها ماشيه ومش مقدره النعمه دي. على فكره انت ما بتوجعكش حاجات كتير خالص، مش كده؟ ودنك من جوه بتوجعك، عينك من جوه بتوجعك، حلقك بيوجعك، بطنك بتوجعك، معلش رجلك بتوجعك، السنان بتوجعك، بص كده كميه العافيه ان ربنا عافاك من الام لا تحصيها. فالنعمة دي نعمة عظيمة جدا، لكن معظم الناس لا يشهدوا. دي النعم العامة، النعم اللي فضلا بقى ان الانسان اكثر الخلق لا يشكرون الله على الشمس والقمر والليل والنهار والانهار والهواء. يعني الهواء ده مش نعمة؟ قد ايه نعمة؟ يعني انت دلوقتي بتاخد اكسجين مباشر من غير جهاز ومن غير بتاع ده أنبوبة ومن غير سباب ومن غير جهاز تنفس، وبيجيب 99 وانت قاعد و98 وساعات يبقى 100%، ومن غير فلوس، وغيرك تعبان تعب عجيب جدا. فانت المهم كم واحد في العالم بيشكر نعمة ربنا على الهواء؟ احنا بنفتكرها بس لما نلاقي واحد مش قادر ياخد نفسه، عنده كورونا ولا حاجة. لكن نعمة ربنا علينا والله العظيم بهذه النعم العامة فوق التخيل، يعني نعم السمع والبصر والعافية والعقل الذي نفكر به، ونعمة سلامة الأيدي والأرجل اللي هي نعم عظيمة جدا، وهي على أكثر الناس لكن أكثرهم لا يشكر. وشهود النعمة سبب للسعادة، ما تحسش بقى إن اللي راحت دي هي نهاية الدنيا. حتى العلم كتجربة ان الانسان يخفف الالم ازاي، تخفيف الالم بالتفكير جزء منه مهم جدا، وهو التفكير في الحكمة والتفكير في انه الى زوال حيزول سواء بالموت او بالايه او بالشفاء. وغير كده بقى كتير، يعني كل البلايا اللي الانسان لو فكر في انها سوف تزول سوف يهون عليه. أما شهود الاختصاص بالرحمة والتفضيل بالدين، وكذلك يجتبيك يصطفيك. الشهود ده هو من أعظم ما يأخذ بقلب العبد إلى ربه سبحانه، حبا وشوقا ورجاء وعبودية، هم حاجتين أساسيتين خلي الإنسان يحب ربنا، شهود المنن و شهود الجمال والجلال في مشاهدة الأسماء والصفات. لأن الإنسان مجبول على حب الجمال والجلال والعظمة، ولذلك إذا نظرت إلى كمال صفات الرب وجلاله وأن أسماءه كلها حسنى، الحسن والإحسان هما دول أعظم سببين يعني ينبتون الحب في قلب العبد، يشاهد المنن والمنن المتعلقة بالدين، المتعلقة بالقرب، المتعلقة بالطاعة، بالعبادة. طبعا بقى النعم الأخرى اللي أعلاها النبوة، اللي هي أقصد مش نعم أخرى، هي تمام هذه النعمة اللي أعلاها النبوة، ولكن يمكن للعبد الذي ليس بنبي أن يحقق الصديقية، أن يحقق الولاء، وأن يكون من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين أمنوا وكانوا يتقون. فالحب ينبت على حفات شهود المنن ومعرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى. عشان كده سيدنا يعقوب بنقول بيربي ابنه بإزاي بيخليه يحب ربنا، بأنه يوريه نعم ربنا عليه، اللي أعظمها الاختصاص بالعلم، إذا كان طبعا بالنبوة، واللي ما هوش يعني يمكن أن يصل إلى مرتبة الأنبياء فيذكر بنعمة العلم، الاجتباء بالعلم. وهذا لذلك نقول الحب ينبت على حفات شهود المنن ومعرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا قد تحقق في كلمات يعقوب عليه السلام لابنه يوسف صلى الله عليه وسلم. وأعظم نعمة واجتباء يمن الله بها على عبده هي نعمة الإسلام والإيمان والإحسان. ثم الاجتباء بالقرب الخاص والتفضيل على كثير من عباده المؤمنين، وأعلى ذلك الاجتباء بالنبوة والرسالة. تأمل ما ذكر الله سبحانه في كلامه لموسى وهو يكلفه بأعظم يعني تكليف صعوبة، انه هيروح يكلم مين؟ فرعون. بس قبلها كان في تمهيد، كان في تمهيد لحصول الحب العظيم الذي يجعل الإنسان لا يعبأ بما حوله. ولذلك قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال عز وجل إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك من بداية الكلام خالص بعد ذكر الربوبية، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. يبقى الإنسان اللي شعر أن ربنا اختاره يذوب قلبه حبا وشوقا. وقوله تأمل قوله تعالى في كلام موسى وأنا اخترتك، وقوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ذكر الإيه؟ المنن. يبقى يذكره بالمنن، كل المنن اللي حصلت له من أول صغره في نجاته، ثم منة وهو يخبره بأنه اجتباه. فهو إلى قوله ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. كل هذه نعم ومنن، ولا شك أن أعظمها خاتمتها وبدايتها، بدايتها وأنا اخترتك، وخاتمتها واصطنعتك لنفسي قبل الأوامر. اللي هيسهل الأوامر هي شهود النعم وشهود الاجتباء وأن الله اصطنعه لنفسه هو سبحانه وتعالى. ولولا تثبيت الله لهذه القلوب لضعفت من شدة الفرح والحب والشوق إلى الله سبحانه. وتأمل قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وكان فضل الله عليك عظيما، وقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكر يعني لا يذكر الله إلا ويذكر محمد صلى الله عليه وسلم في الأذان في أرجاء الأرض، كلها ذكر المنن بالاجتباء والاصطفاء والرفع، كما قال يعقوب، كما قال داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ماذا ينالنا من إدراك قبس من النور الذي حل في قلوب الأنبياء؟ يعني هم منة ربنا عليهم عظيمة، ولذلك ذكروا الناس بالنعم، فبقدر شهودك للنعم، بقدر ما يحل في قلبك من قبس نورهم في الاجتباء والاصطفاء، والمؤمنون قد من الله عليهم. فتأمل قول الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. هو اجتباكم، يعني الأمة مجتباة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ذكر أبوة إبراهيم لكل المؤمنين والمسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، منة الله على المؤمنين أنه سماهم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا أي وفي القرآن، فأنتم قد سميتم مسلمين في اللوح المحفوظ، والناس بعضهم قد سمي يهودية، وبعضهم قد سمي نصرانية، وبعضهم قد سمي بوذية وهندوسية وملحدة، وأنت اجتباك الله وسماك مسلما. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وتأمل قول الله عز وجل: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فحين تستشعر أن الله هو الذي سماك مسلما من قبل ولادتك، ومن عليك من قبل ولودك، وسماك مسلما في القرآن أشرف الكتب المنزلة، أشرف الكتب المنزلة على أشرف الرسل، يكاد القلب يذوب حبا وشوقا ورجاء لمزيد من الفضل والرحمة منه. فالكون مليء بأدلة التفضيل بين الخلائق، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. سبحان الله، تبص في الناس تلاقي ده جميل وده أقل جمالا وآخر دميم، تبص تلاقي واحد طويل والتاني قصير، تبص تلاقي واحد اتولد في أبهة الغنى والملك والتاني مولود في أفقر الأسر. لا، بص أوسع من كده، هتبص تلاقي تفاضل ما بين أنت إنسان وفي حيوان جنبك قطة وتاني كلب وتاني دبانة. هو مين اللي عمل الحاجات دي؟ التفضيل العجيب ده اللي في التفاوتات هائلة بين الخلق، يعني فعلا أشياء نافعة أشياء ضارة متفاوتة، التفاوت بين الليل والنهار، التفاوت بين الشمس والنجوم، بين الشمس وقمر ونجوم، تفضيل عجيب. ومحدش يقدر يتكلم، محدش يقدر يقول يعني التفضيل ده جه غلط مثلا، ما فيش غير البشر في بعضهم بس الجهلة اللي يقول اشمعنا، لكن الحقيقة ان محدش بيفكر ان اشمعنا الليل ضلمة وسكون والنهار ايه مضيء ومعاش ودوشة برضه. فانت هتلاقي في حاجات هنا وفي حاجات هنا، تفضيل، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، الكون مليء بأدلة التفضيل. فانت لما تشوف بقى تفضيل ربنا عليك بأنك جعلك، يعني انت مذكور في التوراة مش كده؟ مش ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يعني سبحان الله، يعني الكتب السماوية والرسل كل من أول سيدنا موسى فمن بعد، طبعا هنا موجودا أيام سيدنا إبراهيم من هذه البشارة، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي، لكن مذكورة في التوراة وفي الإنجيل وكل الأنبياء يقرؤون هذا الفضل، وإن أنت جعلك الله ممن اتبع الرسول النبي الأمي الذين ينالهم من رحمة الله. تأمل هذا الذي في الدنيا، تأمل هذا يقود إلى وجود تفضيل أعظم في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وشهود التفضيل بالدين أعظم سبب للحب مع معرفة صفات الجمال والجلال لله سبحانه وتعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.